هلأنا إن شاء الله نزف للقاسم مأجورين. ذبني الدهر يا جسام، ذبني الدهر يا جسام، قلبي انفطر يا جسام، قلبي انفطر يا جسام. ذبني الدهر، ذبني صوتك لا تبخل، لا تبخل على العريس. ذبني قلب انفطر، قلب انفطر، آي آي قلب انفطر يا جس، آي العايش بوسط الروح، يا العايش بوسط الروح، يا ساكن اصبعي يا ساكن صبعي عيني، كل ما يتي يهني الضمير، ضمير ضمير أجرك على الحسن، كل ما يتي يهني الضمير، يم جسمك لاقيني يا ابني، يا ابني يم جسمك لا تبخل. ذبن الدهر ام صحوة اجل يا جسام، يا جسام صار العمر يا وليدي، صار العمر يا وليدي، شفرة موسى ضك بالنوح، ذبحت ما سرت عيدي، ذبحت ما سرت عيدي، ومناثرش حامل بين بين البين، اشقف رميه بفراقك واسيني، بفراقك هلا ده ابن الدهر، ده ابن الدهر، ما اسمع صوتك، ده ابن يتحنى من ما شاء الله، واحلى وعمامة يزفوه، واحلى وعمامة يزفوه، بالنايحة وبالعبرة ما شاء الله. دهني بالطف أمره، دهني بالطف أمره، أنحب وحن الفرجات، أنحب وحن الفرجات ما شاء الله. وأنا السقم بالي شمسك عني النية واضير شمسك وشلون صارت أحزان ليلة ما حافل عرسك ليلة ما حافل صبيعي مدفوني وعلى صوفة بنتي الدوح وعلى صوفة بنتي الدوح تاخذ مرامي ونيني تاخذ مرامي ونيني صيح دبني دبني ما شاء الله للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي عقبك تبلاني الظن عقبك تبلاني الظن فرهد ملاحك عمري يمي يمي فرهد ملاحك عمري سلمني جاري الأيام سلمني بعدك يصبحني النوحي النوحي النوح بعدك يصبحني النوح والنايب تمسيني والنايب تمسيني والنايب مهرج مهرك تصدع ركن عزم عليك مهرك يوم اللي طحيت من ظهر مهرك للزفة نطيت النحر مهرك يا ابني للزفة نطيت النحر مهرك وثوب الجفن فصلت بدي يا وثوب الجفن فصلت جبينك لما نعلى الموت يا ابن هالهال مثل دمك دمع عيناي امه هالهال مثل دمك دمع عيناي هالهال الك يا ابن رنين السيف اي والله هالهال بدل هلا اهلي من الدم واللي ينطي الدم الدية من الدم ما يندم من الدم شبابي وحنتك صارت من ايش من الدم شباب شباب شباب الحسن العسكري صاحب الأمر وصاحب هذا المجلس رحم الله ومن ذب